Okay. فهل ترى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فأما من أوتي كتابه من حزن إني ظننت أني ملاق حسابي Thank you. Thank you.